أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الله عنك. لا إله إلا الله. يذكر تعالى في هذه الآيات قصة لابنين من أبناء آدم، أبينا آدم ابنين، والمعروف أنهما يعني من أبنائه الأولين الذين هم منه مباشرة، وإلا فكل البشرية هم بنو آدم، لكن المعروف عند المفسرين إنهما ابنان، يعني كانا في حياته وفي وقته عليه السلام يأمر الله نبيه أن يقص علينا هذه القصة التي أوحى الله بها إليه. واتل عليهم، واتل عليهم، واتل عليهم نبأ، يعني خبر، النبأ والخبر الذي له شأن. واتل عليهم نبأ ابني آدم، وقصتهما كما ذكر الله، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل، تقرب كل منهما بقربان إلى الله، فتقبل من أحدهما. ويقول المفسرون إن اسمه هابيل، ولم يتقبل من الآخر قالوا واسمه قابيل، فإذا قيل قصة هابيل وقابيل فهما المشار إليهما في هذه الآيات. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الذي لم يتقبل منه قال للهابيل المتقبل منه لأقتلنك. حسد، إذن هذا الحسد، حسده على هذه النعمة أن تقبل الله منه ولم يتقبل منه هو. ويذكر المفسرون من أخبار بني إسرائيل حول هذه القصة أشياء، في ذكر نوع الشيء الذي تقرب به، قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، هدده بالقتل. وفي القصة أنه طوعت له نفسه، يعني سوّت له، طوعت له نفسه، نعم قتل، وطوعت له نفسه قتل أخيه، فطوعت له نفسه، نعم قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله.